كانت هي وزوجها فلان أشد ما يكون الزوجان وفاقا ووئاما ومحبة. وفي أثناء الحصار وجدها تبكي، قال ما يبكيك انت خايفة من الحصار؟ قالت لا، لقد عشنا في أحسن ما يكون من وفاق ومآم ومحبة، وما أرى محمدا يتركنا، فقد دنت ساعة الفراق بيني وبينك. قال إن كنت صادقة فهؤلاء القوم تحت جدار الحصن، فخذي رحى وألقيها على رأس واحد منهم لتقتليه فيقتلونك. فهمتم المغزى من هذا يا جماعة؟ فهمتم ايش؟ نعيدها مرة اخرى. مما حدث في هذه الاحوال من العجائب لعجبت منها عائشة على ما سيأتي، تقول ما قتل من نساء بني قريظة الا امرأة كانت عندي فين؟ في البيت. ايضا ما يمنع ان تكون امرأة يهودية في بيت رسول الله عند عائشة مدام ليست لها سلطة وليس عليها مخافة منها، تضحك ظهرا وبطنا، يعني بتضحك من كل قلبها، ورسول الله يقتل رجالها، فاذا بصارخ اين فلانة؟ قالت انا. فقلت لها ما بالك ندوك ليش؟ قالت لأقتل. فلتقتل وانت على هذا الحال من الضحك؟ قلت وما شأنك فإن النساء لا يقتلن. قالت لحدث كنت أحدثته. ايش هو الحدث هذا؟ يقول صاحب الخميس وهو انفرد بهذه القصة، كانت هي وزوجها على أحسن ما يكون الوفاق والمحبة بين الزوجين، فلما وقع الحصار دخل عليها فإذا بها تبكي. قال أتبكين خوفا من الحصار؟ قالت لا، كنت وأنت على خير ما يكون، وما أظن محمدا يتركنا، فقد بنت ساعة الفراق، يعني بتقتيل الرجال وإبقاء النساء. قال إن كنت صادقة فيما تقولين، أي من الحب والولاء، فإن رجالا تحت جدار الحصن أي من المسلمين، فخذي رحى حجر الرحى الفوقي هذا المتحرك وألقيه على واحد منهم يقتله فيقتلونك. فهمناها ولا لا؟ ما الذي يريد بذلك؟ وفعلا أخذت الرحى ورمتها على واحد وقتلته، وها هي تنادى بها لتقتل قصاصا فيه. ليش أشير عليها بهذا؟ وليش فعلت؟ اسكت من قلبك. اشوف الجماعة اللي هنا ايش تقول انتم؟ ها ولا شيء. ان لله وانا اليه راجعون. في جماعة من جهة تايلاند ومن جهة الجهات اللي هناك هذه اللي ولا ما في هضبة التبت وامثالها، لقد فعل ذلك وفعلت هذا وفاء بحق زوجها بعد الموت، تريد ان تلحق بزوجها. وانتم هذا الرجل الشيبة هذا اللي الزبير بن باطة اعطي نفسه واعطي اهله واعطي ماله، ومع ذلك كله رغب في ايش؟ ان يلقى الاحبة، هو على موعد هناك معروف. الان يا اخوان او على ما اعد من حوالي 25 سنة كانت بعض القبائل هناك تدفن المرأة مع زوجها وهي حية، او تدخل المحرقة لتحرق معه، عقيدة عندهم بان هذا وفاء لزوجها. الى هذا الحد اشار عليها بان تتسبب فيما يؤول بقتلها ليقتلها معا. وهنا تقول ام المؤمنين عائشة والله اني لا اعجب،